أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل تجوز الصلاة خلف من يعتقد أن الله في كل مكان بذاته؟ أولا يقدم هذا مذهب الفلولية فرقة من أخبث الفرق، يقولون إن الله حاضر في كل مكان في كل شخص، وهذا كفر صريح. فيعلم هذا إذا كان أخذ هذا الفكر عن المنحرفين في باب الاعتقاد، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فهو خارج عن الإسلام. لا يجوز لأحد أن يصلي خلفه ولا يحكم بإسلامه. أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول: أنا أخ أعمل حدادا، وكنت أعمل لشركة أبواب حديدية، وبعدها علمت أن هذه الشركة اشتراها البنك، فلما علمت توقفت عن العمل، فما حكم المال الذي أخذته قبل علمي أن الشركة اشتراها البنك؟ الشركة اشتراها البنك. اشتراها. نعم. ما إذا كان البنك اشترى هذه الشركة، إذا كان الشراء صحيح فلا حرج عليه وماله حلال. أما إذا كان الشراء ربوي فلا يجوز للإنسان أن يعين أهل المعاصي على معاصي، وإنما باعتباره يجهل الحكم فلا حرج عليه. في السائل يقصد أن البنك هذا متعامل بالربا، يمكن السائل يقصد أن البنك هذا متعامل بالربا واشترى هذه المؤسسة ويكون يعني بالربا. إذا كان يتعامل بالربا ونفس الشركة اللي ليست ربوية صفتها حلال، لا يحرم على الإنسان أن يعمل. سائل يقول: ما رأيكم في إمام مسجد يقدم في بعض الفروض أحد الحزبيين، وما نصيحتكم له؟ أرجو التوضيح، علما بأن هذا العمل أبعد بعض السلفيين عن هذا المسجد إلى الصلاة في مساجد أخرى. أولا يجب على الإنسان أن يتأكد ولا يغض ظنا لأن هذا حزبي أو غيره، لا بد أن يتأكد. فإذا ظهر له بأنه من أهل التحزب الباطل كالجماعات التي في الساحة إخوانية أو تبليغية أو سرورية أو حزب تحرير، جماعة التكفير والهجرة، ومنهم الذين تليت بهم هذه البلاد في هذا الزمن بعد الأفاعيل التي لا ترضي الله عز وجل، إذا تأكد بأن هذا الفرد من هذه الأحزاب فهو أخ بدع وضلال، لا يجوز له أن ينصبه إماما للناس، ولا يجوز للجهة المسؤولة أن ترشحه إماما أبدا، لا إمام جامع ولا إمام جماعة، لأن أهل البدع شر وأهل السنة هم أحق بالإمام. أما إذا كان لا يعلم يجهل شأنه، فمتى بلغه العلم بأنه من الأحزاب التي خرجت عن منهج السلف في بليد أو كثير، فلا يجوز له بعد العلم أن يقدمه إماما، وإنما يؤم الناس الرجل السلفي وإن قل علم. أما الحزبي صاحب التنظيم السري وصاحب الأفكار الخاطئة التي تخالف منهج السلف فهذا لا يقدم إماما أبدا ولا يقدم خطيبا، لأنه غير مأمور وغير ثقة وغير حق، وقد ابتليت مساجد المسلمين بالأئمة من هذا النوع. يعتبروه من الحزبيين المناهضين لمنهج السلف، ولكنهم يخفون شأنهم وجزاؤهم عند الله تبارك وتعالى. السؤال الأخير، قال سائل: يغمس نعلها في دمها، ما معنى نعلها؟ ما معنى نعلها؟ يغمس نعلها في دمها، أن يغمس نعلها في دمها، يقول ما معنى نعلها؟ النعل هو الذي يعلق في رقبة الهدي، قطعة النعل أو نعل بالية يوضع فيها الحبل وتعلق في عنق الهدي ليعرف بأنه هدي فلا يعترضه الناس. والصفحة ويضرب صفحة، صفحة العنق هي جنب شنام الناس. يقول وهل النذر المعين لا يجوز استبداله بغيره؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر بن الخطاب أن يستبدل النذر. يقول ايش؟ هذا الهدي، الهدي، لكن النذر يدخل النذر المعين كذلك لا يستبدل به غيره إلا إذا تلف. والوقف يا شيخ يدخل في ذلك؟ الوقف إذا أوقف أرض ثم بعد ذلك يحتاج لا يغير الوقف، لا يغيره إلا إذا رأى مصلحة. أيوة. وعرض على الجهة المسؤولة عن الأوقاف. نعم. فنحر. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل صوت المرأة من عورتها وما الدليل؟ نعم، صوت المرأة عورة، لذا قال الله عز وجل في وصيتهن: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. والمراد لا يضربن بأرجلهن لأن في الرجل الخلخال، الزينة من ذهب أو فضة، فإذا ضربت برجلها من وراء حجاب سمعها من هو وراء الحجاب. فإذا كان النهي عن ضرب الرجل ليسمع الخلخال حرام، فرفع الصوت كذلك حرام، ولكن ما دعت إليه الحاجة جاز. إذا دعت الحاجة على أن المرأة تخاطب الرجل سائلة أو مستفيدة أو شاكية أو مخبرة صح ذلك، بشرط أن تكون أن يكون الكلام بقدر الحاجة بدون تبسط وبدون يعني تكثر في الكلام كما قال الله تبارك وتعالى. السلام على المرأة يا شيخ لا حاجة إليه إلا أن تكون من محارمه أو تكون كبيرة السن، لا سبيل إلى الافتتان بها لا بصوتها ولا بمنظرها. أحسن الله إليك. أخو يقول: إن فيه نصارى يعالجون المرضى بالإنجيل مثل الرقية فيشفون، يسأل كيف يشفون ويؤثر عليهم وهو مفرق؟ هذه تلحق بالخوارق الشيطانية، والخوارق الشيطانية قد تكون ويشفى منها المريض، والسحر يفكه الساحر ويشفى المريض، لكن لا يجوز لأحد أن يقع في محرم طلبا للشفاء. فالمعالجة بالإنجيل المحرف لا يجوز، فإذا كان فيما بينهم فهم كفار، إذا كان فيما بين النصارى يتعالجون بهذه الأناجيل المحرفة فهم كفار، وما بعد الكفر ذنب، ذنبهم بالكفر أكبر من كل ذنب. أما المسلمون فلا يجوز لهم أن يقلدوهم ولا يتعالجوا لديهم أبدا. نعم. سؤال من هولندا: بنت جماعة من المسلمين مسجدا جديدا، هل من السنة أن تسميته باسم جديد وإذا كان كذلك فبماذا تنصحوننا بتسميته؟ حقيقة المسجد هذا اسمه، فإن سماه جماعة باسم وقالوا مسجد السنة أو مسجد الهدى لا حرج، لا حرج من ذلك. أخ يقول: رجل له بنت من زواج سابق يريد الزواج من امرأة له ولد، وله ولد من زوج من زواج سابق. السؤال: هل الولد تحرم للبنت؟ زواج سابق إذا كانوا كلهم أبناء الرجل فهم إخوة، إذا كانوا أبناء واحد من امرأة وآخر من امرأة أخرى فهم إخوة. نعم. لدينا بعض الإخوة يقولون يمنع تدريس العلم جماعة في بيت مثلا بحجة التشبه بالحزبيين، ما نصيحتكم للشباب في هذا الأمر؟ أبدا، إذا كان لا يمكنهم أن يطلب العلم ويتدارسوا إلا في بيت أحدهم أو في بيوتهم بالتناوب فلا حرج، ولا يخفون شيئا من أمرهم أبدا. هناك إمام رفع رجليه عن الأرض في سجوده، ما حكم صلاة من خلفه؟ رفع الرجل الأرجل في السجود بحيث لا توضع على الأرض مرة واحدة هذا فيه بطلان الصلاة، صلاة تكون باطلة لأنه ما سجد على الأعضاء السبعة. فمن علم من المصلين بطلان صلاته فصلاته باطلة، ومن لم يعرف بطلان صلاته لأن هذا الحكم قد يكون خافيا على بعض الناس وصلى هو صلاة تامة فصلاته صحيحة، ومن كان لديه علم فليرشد الإمام حتى يعيد الصلاة حتى يعيد صلاته ويحسب الحساب. السؤال الأخير: هل فيه ذكر يقال للذي يتجشأ، وهل يجوز للمصلي إذا تجشأ أن يرفع رأسه لكي لا يؤذي غيره بالرائحة؟ على كل حال يكظم، وليس هناك ذكر عند الجشاء، ليس هناك ذكر لا من المتجشئ ولا من غيره، والله أعلم. يقول السائل: ما هو الدليل على أن وقت صلاة العشاء حتى نصف الليل؟ نعم. ما هو الدليل على أن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل؟ الدليل من السنة أن أفضل وقت صلاة العشاء أن تؤخر إلى نصف الليل، وذلك بشروط: الشرط الأول ألا تفوته الجماعة، والشرط الثاني ألا ينام، فإن فقد شرط من الشرطين وجب عليه أن يصلي مع المسلمين في أول وقت دخول العشاء ولا يخالف عنه، لئلا تفوته الجماعة ولئلا ينام قبلها. فإذا وجد جماعة في حي من الأحياء لهم مسجد خاص وأرادوا أن يأخروا إلى منتصف الليل فهذا أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها، لما خرج على أصحابه في منتصف الليل قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. هذا هو الدليل. أما إذا خاف أن تفوته الجماعة فلا يجوز له أن يؤخر بدعوى أنه يريد الأفضلية، أو خاف أن ينام، فالأرواح بيد الله، ربما يموت في نومته هذه فيكون قد قصر وقد دخل أول وقت صلاة العشاء. نعم. تقول: ما هي كتب الفقه والعقيدة التي تنصحون طالب العلم المبتدئ بشرائها؟ كتب الفقه والعقيدة هذه كثيرة، ونرشد السائل إلى استشارة العلماء، المعلم الذي يدرس على يديه كتاب العقيدة أو كتب الفقه الإسلامي هو الذي يرشده، لأنها طويلة، غير أن نفتح له الباب فنقول له: ابدأ في العقيدة إذا كنت مبتدئا، بالثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب وتوابعه، كشف الشبهات والأربع القواعد والأصول الستة وفضل الإسلام، ثم بكتاب التوحيد، وبعد ذلك بالعقيدة الوسطية والحموية، ثم يتدرج في كتب العقيدة، ولكن على شيخ معروف بالمنهج السلفي والعقيدة السلفية. وأما الفقه الإسلامي ففيه نصوص وفيه فروع، ولا يستغني طالب العلم عن الفروع، فيبدأ في الفقه الذي يبدأ بكتاب الطهارة ككتب الفقهاء في الفروع، بعمدة الأحكام في الفقه الحنبلي، وزاد المستقنع كذلك مع شروحه المختصرة، ثم بعد ذلك بلوغ المرام وما فيه من الفقه، وهكذا بقية كتب الفقه وشروح كتب الحديث. وأما في كتب الحديث فيبدأ بالأربعين أو الخمسين، الخمسين الحديث التي شرحها ابن رجب وسمى الكتاب جامع العلوم والحكم، وهو بحق جامع العلوم والحكم، ورياض الصالحين كذلك، بلوغ المرام، ثم بعد ذلك يقرأ على الأشياخ في السنن الأربع، صحيحين والسنن، فيصبح من العلماء. وأما في السيرة النبوية فيأخذ مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي مختصرة من سيرة ابن هشام، وهكذا. نعم. آخر سؤال الله. يقول: ما هي الحكمة في أن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ عليه أن يمتثل الأمر وإن لم يعرف الحكمة. عليه أن يمتثل الأمر، إذا أكل لحم الإبل وكان على وضوء عليه أن يتوضأ حتما. لأن الناس مثلا بقومه أو مجتمع يعملون مثلا عمل عادة، العادة ليس ابتغاء من شرط، من شرط قبول الأعمال والثواب عليها النية، أما العمل عادة لا، لا يقبل العمل عادة، غير صحيح. فرق بين العبادة وبين العادة. فالمسلم الواعي يجعل كل تصرفاته عبادة، وعلى رأس العبادات العبادات المفروضة أو الواجبة أو المستحبة. نعم. أسئلة عبر شبكة الإنترنت. يقول السائل: هل إذا رأينا شخصا يمشي ويجالس أهل البدع يسوغ لنا أن نطبق عليه قاعدة السلف في التصنيف، أي أنه من يجالس أهل البدع فهو منهم؟ على كل حال، أن من جالس أهل البدع تأثر بهم، ومن جالس أهل السنة تأثر بهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشم منه رائحة طيبة. وهو يدخل في ذلك صاحب السنة دخولا أوليا، لأنه من أهل الصلاح. ومثل جليس السوء كنافخ الكير النار، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وهذا ينطبق أيضا على أصحاب البدع. فالمجالس للناس لا يخلو، إما أن يكون مجالسا للصالحين فيغنم من مجالستهم صلاحا وهدى، وإما أن يكون مجالسا لأهل البدع والضلال فيكسب منهم ضلالة وهوى ومخالفة للسنة. فهذا الذي يجالس لا يخلو إما أن يكون على علم وقد نصح، أو يكون جاهلا بالأحكام. فإن كان جاهلا فالواجب على العلماء أن يعلموه ويحذروه من مجالسة أهل البدع، فإن مجالستهم طريق الردى والضلال. فإن انتفع فالحمد لله، وإلا فهو منهم بدون شك ويحذر منه. بل كما قال بعض الأئمة إنه أخطر على الناس من أصحاب البدع أنفسهم، الذي يأوي إليهم ويجلس معهم ويؤكلهم ويشاربهم ويجالسهم، هو أخطر على الناس الآخرين من أهل البدع على الناس، لأنه مأمون الجان. صاحب البدع عرف وهذا ممكن، ولكنه دائما وأبدا يجالس أهل الضلال والهوى، فخطره عظيم، يحذر منه. بعد أن ينصح يحذر منه حتى لا يغتر الناس بمجالسته. نعم. يقول السائل أيضا: هل للطالب المتمكن أن يحكم على شخص بالخروج من منهج أهل السنة إن كان له جرح مفصل عليه، أم هل هذا خاص بالعلماء؟ هل للطالب المتمكن أن يحكم على شخص بالخروج من منهج أهل السنة إن كان له جرح مفصل عليه، أم هل هذا خاص بالعلماء؟ على كل حال، قضية الجرح والتعديل والحكم بالسنة والبدعة ينبني على العلم، على العلم المقرون بالدليل. فإذا كان طالب قد يفهم شيء ويعجب عنه الأشياء، فعليه أن يرشد إلى العلماء إن وجدوا. والحقيقة من علم مسألة من مسائل الفقه الإسلامي والسنة المطهرة علمها عن أشياخه، فإنه ينبغي أن يبلغه. وأن قضية السنة والبدعة معروفة، إذا ارتكب الإنسان البدع وعرفه طلاب العلم معهم حق أن يحذروا منه حتى لا يبتكر الناس ببدعته. نعم. يقول السائل: في الحمامات العامة حاجز بين دورات المياه والصنابير التي يتوضأ منها، فمتى يقال الدعاء؟ بحسب الاستطاعة، الدعاء بحسب الاستطاعة. والمراد بالدعاء عند الدخول، عند الدخول للحمام: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عند الدخول تقدم اليد الرجل اليسرى ثم يقول الدعاء قبل أن يدخل. وأما التسمية، تسمية على الوضوء والتسمية للغسل، فهذه تقال ولو كان في الحمامات المعروفة اليوم، لأنها نظيفة غالبا فلا تترك الواجبات، لأن التسمية واجبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف تكون زكاة الذهب؟ تكون زكاة الذهب بوزنه في 20 مثقال، ربع مثقال بوزنه، أو بوزنه وتقييمه، معرفة القيمة إذا كان يريد أن يخرج نقودا، لا يريد أن يخرج منه، يخرج نقودا إذا قدره العارف بالأثمان ب1000 ريال أو 10,000 ريال، ففي 1025 ريالا، والذهب ثابت لصاحبه ويخرج عنه نقودا بأوراق العملة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هي آية من القرآن من سورة النمل، آية من سورة النمل بدون خلاف، بعض آية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه. وأما في غير سورة النمل فالعلماء فيها ثلاثة أقوال، منهم من يقول هي آية من كل سورة، ومن العلماء من يقول هي آية من الفاتحة، سبع آيات الأولى منها بسم الله الرحمن الرحيم، ومن العلماء من يقول هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السورتين، وأوردوا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف انتهاء السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فعرف أن هو في بداية سورة، وهذا هو القول الراجع لأنه معلوم بالدليل. لكن من الخروج من الخلاف أن الإنسان لا يتركها لا في سرية ولا في جهرية، فيسمي سرا أو جهرا، أما في السرية فسرا وأما في الجهرية فيجوز له سرا وجهرا، والإسرار أكثر، إسرار أكثر لورود الأحاديث الكثيرة فيه. نعم. يقول عندنا في الشركة التي أعمل فيها مصليات كثيرة، فهل إذا دخلت هكذا المصلى أصلي تحية المسجد أم لا؟ تحية المسجد خاصة بالمساجد التي أعدت للصلاة فيها فرائض كلها، أما المصليات التي صلى فيها في الدوائر الحكومية هذه ليست مسجدا، مصلى لا يلزمك تحية المسجد. لا، إذا كان على هيئة المسجد وبني مسجد لا لغير ذلك فهو مسجد تؤدى في تحية المسجد، أما مصلى كصالة مثلا أو غرفة للعمل واتخذوها مصلى فهذا ليس مسجد لا تلزم فيه تحية. يقول هل أصلي تحية المسجد في غرفة مجاورة للمسجد لأن المسجد تعمل له صيانة؟ إذا كان داخل المسجد الغرفة تابعة للمسجد داخل في صور المسجد فهي من المسجد صلي فيها تحية المسجد، أما إذا كانت الغرفة خارج عن المسجد سكنا أو لتحفيظ القرآن أو نحو ذلك فليست من المسجد لا يلزم إذا دخلها تحية المسجد. يقول رجل عليه دين 300,000 وله مبلغ 10,000 ريال عند رجل، هل إذا استلم المبلغ الذي له يزكيه أم لا؟ نعم يزكيه، ولا أثر للدين الذي عليه لا أثر له في إلغاء الزكاة، بل لكن يزكيه بشرط إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول يزكيه بالألف 25 ريال، إذا كان بعملتنا السعودية. إذا أعطى أهل الديون قبل أن يحول الحول لا شيء عليه، قبل أن يحول الحول، لكن بعد أن يحول الحول لابد أن يزكيه. يقول ما حكم الرقص للنساء في الأعراس؟ ما حكم رقص النساء في الأعراس؟ الرقص اللي فيه تشبه بالله أهل الأهواء لا يصح من المرأة المسلمة القانتة، لكن إن حفل من الفتيات شيء يسير من الحركة والتغني بالأغاني السليمة من الخنا فلا حرج، ولكن في وقت قصير، كل هذا من أجل الإعلان لا من أجل الطرب والهوى، من أجل إعلان النكاح. وقد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء يتولين زفاف المرأة المتزوجة إلى بيت زوجها ويقولن أتيناكم فحيونا نحييكم، كلام نظيف فلا حرج من هذا. أما ما يفعله الناس اليوم من الرقص اللي يعني يستفزهم الشيطان حتى يقضون أوقاتا طائلة فهذا ليس من السنة في شيء، هذا من الهوى ومن إعطاء النفس رغبتها. يقول ما حكم من يستدل بحديث الرجل الذي عندما أرادوا أن يقتلوه قال دعوني أصلي ركعتين وهو في صحيح مسلم؟ يستدل بعض الناس بهذا الحديث على جواز البدعة الحسنة. هذا أولا ثابت ثابت وهو من سنة السلف ليس بدعة، لا يستدل به على أن يبتدع الإنسان بدعة في الدين ثم لأنه أقره النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، فليس بدعة حسن، لو كان بدعة لنهى عنه الرسول لما بلغه، وهي ما فعله خبيب لما أخرجوه أهل مكة ليقتلوا قال دعوني أصلي ركعتين وتجوز فيهما، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصارت سنة سنة لمثل هذا. نعم. يقول بعض السلف رحمهم الله كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهل معنى هذا أن نأخذ الخير منه ونترك الشر؟ وإذا كان مبتدعا فهل نأخذ منه ما علمه؟ هذا في موضوع الخلاف، كل يؤخذ من قوله ويرد، في موضوع الخلاف الذي يجري بين العلماء أهل الكتاب والسنة هذا حاصل، يؤخذ الحق مع من كان منهم ويترك يرد ما كان خطأ، فإذا كان من أهل الاجتهاد والنظر يعتذر له ولا يستدل بهذا الأثر عن السلف على عدم مؤاخذة أهل البدع وأخذ ما عندهم وإعذارهم في بدعهم، لا، أهل البدع لا يؤخذ منهم شيء، أهل البدع لا تقرأ كتبهم ولا تسمع مقالاتهم، ولكن ينصحون ويعلمون ويرد عليهم نصرة للحق وردا للباطل والبدعة، والبدعة باطل. نعم. يقول إن ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيقنت الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض غير الجمعة، ومن تم بقانت في فجر تابع الإمام محمد، ونقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد بها صوته في الثالثة وإسناده صحيح، متى يكون ذلك؟ هل بعد الانتهاء من دعاء الوتر أم بعد الفراغ من الصلاة؟ ما هو؟ يقول ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد بها صوته في الثالثة وإسناده صحيح، يقول متى يكون ذلك؟ بعد الانتهاء من دعاء الوتر أم بعد الفراغ من الصلاة؟ أما من قنت في يوم الجمعة فماذا يجب علينا تجاهه؟ ويقول نقله من الضوء المردع. أولا قضية القنوت في الفجر هذا للعلماء فيه خلاف، منهم من يرى بأنه سنة ومنهم من يرى بأنه بدعة ومنهم من يرى بأنه يعني للنوازل لا يصح إلا في النوازل مع بقية الفرائض، فالذين يرون بأنه بدعة قالوا ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في الفجر، والذين يرون أنه سنة كالشافعية ومن معهم يستدلون بحديث أنس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا، فالمسألة مسألة خلافية، والخروج من الخلاف ترك القنوت في الفجر إلا في النوازل التي تنزل بالمسلمين، فإنهم يقنطون في جميع الفرائض، ويكون القنوت في آخر ركعة بعد الرفع من الركوع أما القنوت في الوتر فهو سنة، يعني يقنط في الوتر و يقتصد في الدعاء، فيطيل الإطالة التي تشب إذا كان يصلي بقوم كرمضان مثلا. وأما اللفظة متى يقولها هذه نبحثها إن شاء الله. يقول: ما حكم من يقول استوى الله على العرش بدون مماسة، ويقول بتسلسل الأحداث لا أول لها، وينقل أنه قول شيخ الإسلام العز بن عبد السلام؟ لا حاجة إلى ذكر المماسة. يقول استوى على العرش استواء أن يليق بعظمته وجلاله، ولا يذكر المماسة ولا غيره. قل استوى على العرش حقيقة استواء أن يليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. بخلاف من يفسر الاستواء بالاستيلاء وهم المعطلة والمؤولة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل ورد في السنة أداء صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة؟ وهل ورد رفع اليدين عند الدعاء في غير طلب الغيث عند الدعاء في خطبة الجمعة؟ الوارد عند الاستسقاء إذا كان في صلاة الجمعة يخطب الإمام ويستسقي، لا حرج أن يرفع يديه ويرفعون أيديهم ويؤمنون على دعائه. وأما نعم أن يحول الرداء الإمام وإيش بعد الأسد. وهل ورد رفع اليدين عند الدعاء في غير طلب الغيث في غير خطبة الجمعة؟ في خطبة الجمعة لا، لا يرفعون أيديهم لا الإمام ولا المأموم، ولكن إذا دعا الإنسان لنفسه في غير صلاة الجمعة له أن يرفع يديه. يقول الشيخ: إذا صلى بهم صلاة الاستسقاء والجمعة ثم دعا، هل يحول رداءه ويحول معه؟ لا لا، تحويل الرداء في المصلى. قال الشيخ: صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة ورد. يقول: صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة صلاتين، يصلي صلاتين. لا لا، لم يرد هذا. نعم هكذا يلمس، يقول بإبهام يلمس الأذن لا لا يلمس، ما هو شرط أن يلمس، ولكن يحاذي بالإبهام، يحاذي المنكر، والسبابتين تحاذي الأذن، هذه الصورة الصحيحة. فإذا أراد هذه واحدة عند تكبيرة الإحرام، فإذا أراد أن يركع رفع مثل الأولى، إذا أراد أن يركع انتهى من القراءة وأراد أن يركع رفع يديه هكذا وركع، وهذه الثانية. وإذا رفع من الركوع كذلك فعل كما فعل في التكبيرة، وهذه الثالثة. وإذا قام من التشهد الأول رفع أيضا، وهذه هي الرابعة. هذه الأربع المواضع متفق عليها بين أهل العلم أنها من السنن، ليست من الواجبات، من السنن المؤكدة. نعم. بعضهم يسويها زي شكل السيف، يعني كذا، يعني هذا الشكل. لا يلاحظ الإنسان الصفة الصحيحة الثابتة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رفع حاذى بإبهاميه منكبيه وحاذى بالسبابتين فروع الأذنين، والكف متجهة إلى القبلة. نعم هذا. يقول السائل: هل الوائل، هل الوائل بن العاص مات مسلما؟ هل الوائل بن العاص مات مسلما؟ ما أدري، الله أعلم. ما حكم شهادة الزور وما كفارتها؟ شهادة الزور من كبائر الذنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، لأن في شهادة الزور مظالم متعددة، فيها ظلم للمشهود عليه المهضوم حقه باطلا، وفيها ظلم لنفس الإنسان الذي شهد زورا كذبا ليقتطع مال امرئ مسلم أو يهريق دمه أو يحل يبيح قرضه، وفيها ظلم أيضا للمشهود له بحيث يدخل عليه الظلم بواسطة هذه الشهادة، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، وعلى الإنسان أن يتوب منها توبة نصوحة، والتوبة منها أن يتحلل ممن ظلمه فشهد عليه زورا وبهتانا، إن كان في مال فليتحلل، وإن كان في أرض فليتحلل، وإن كان في دم كذلك. هذا هو الواجب، ولا تتم توبته إلا أن يتحلل، إلا إذا لم يمكن، قد مات مثلا المظلوم أو تعذر الوصول إليه فيدعو له ويذكره بخير بالذي هو فيه ويستغفر الله عز وجل ويتوب إلى الله. الله أعلم. نعم، وكيف يتحلل؟ يعني يخبره بأنه ظلم، في بشهادته عليه يخبر أنه ظلم، ثم يسعى في رد المظلم حتى تعود إلى صاحبها. يقول سائل: إذا وجدت الإمام راكع وكبرت تكبيره وأنا واقف، ثم ركعت وبعد الركوع شكست في إدراك الإمام وهو راكع، ماذا عليه؟ البناء على اليقين، الواجب البناء على اليقين على ما استوطن، والأصل عدم الإدراك حتى يثبت الإدراك يقينا، فلا يعتد بالركعة. يقول: متى تكون لفظة صلوا في رحالكم في ترتيبها في ألفاظ الأذان؟ تكون محل الحي على كلام، هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يرى بأنها تقال منفردة، والذي يظهر رجحانه بأنها تقال محل الحيعلتين، لأن الحيعلتين طلب للإقبال، وصلوا في رحالكم إذن بالصلاة في الرحال لا طلب الإقبال، فهذا الذي يدل على رجحان أنها تقال محل الحيعلتين. نعم. يقول: ما حكم بيع البنطال؟ ايش؟ بنطلون. ما حكم بيعه؟ الناس يختلفون في البيئات، تختلف في بيئات ليس لهم لباس إلا هذا البنطال، لكن الذي لا يجوز عموما البنطال الذي يجسم العورة قبلا ودبرا، هذا لا يجوز لما فيه من الفتنة، لأن الإنسان مدني بطبعه، يمشي في السوق ويمشي في المجتمع ويزور الجيران ويتخاطب مع الناس ويراه النساء، فلا يجوز لأحد أن يلبس البنطال الذي يجسم العورة، هذا فيما يتعلق بأصحاب البيئة الذين ليس لهم لبس إلا هذا. أما أهل جزيرة العرب فالبنطال دخيل عليهم، ليس من زي الآباء والأجداد، وإنما لباسهم الإزار والرداء والجبة والقميص والسروال والعمامة، هذا لبس البنطال. فلما جاء الإسلام أكد ذلك، فما عرف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يلبسون البنطال، ولا عرف عن أئمة الصلاح والإصلاح أنهم يلبسون البنطال، لكن إذا لبسه إنسان ولابد، ولو لم يكن في بيئته وكان فضفاضا لا ننكر عليه ونشدد، وإنما له أن يلبسه لا سيما إذا كان بحاجة يلبسه، بشرط أن يكون سافرا للعورة فضفاضا غير مجسم للعورة ومبرز لها بحسب الحاجة. والله أعلم. يقول: ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ الصلاة خلف المبتدع أولا لابد أن تعرف أنه مبتدع بالأدلة الشرعية، وأن تعرف أنه مبتدع يقينا إما بعلمك وإما بخبر الثقات وإما بالاستفاضة والشهرة، علمت أنه مبتدع، هذا أولا. ثانيا من حيث الصلاة خلف المبتدع، المأموم هذا لا يخلو، إما أن يجد إماما صاحب سنة ويمكن أن يصلي وراءه بدون مشقة تلحقه فتعين عليه ذلك أنه يصلي خلف صاحب السنة، لأن المبتدع قد أبغضه الله. وقد ورد في الحديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، أي حتى يتوب إلى الله صادقا، لأنه لا يتوب. أما إذا كان المبتدع إماما من الجهة المختصة التي ترشح الأئمة ولا يستطيع الإنسان، لا يجد صاحب سنة، فليصلي وراءه، يصلي خلفه جمعة وجماعة، ولا يجوز له أن يصلي في بيته بحجة أن الإمام مبتدع، فيصلي وراءه وإثم المبتدع على جنبه. وصلاة المأموم هذا السني أجره على الله عز وجل ولا إثم عليه بحول الله وقوته، هذا هو التفصيل الذي نعرفه. ومن جملة أهل البدع المناهرة لمنهج السلف الحزبيون أهل الانتماءات والتنظيمات السرية، من إخواني ومن تبليغي وسرور قطبي ونحو ذلك من الجماعات المتعددة التي خرجت عن منهج السلف بدليل أو كفير، فهم أهل بدع. فمن وجد صاحب سنة فليصلي وراءه، ومن لم يجد إلا من هذا النوع فيصلي وراءهم جمعة وجماعة وصلاته صحيحة وإثم المبتدع يحمله على جنبه، والله أعلم. يقول السائل: ما هي علامات أهل البدع حتى نحذر منهم؟ علامات أهل البدع توزن بالسنة، أعمال الناس توزن بشرع الله، فما كان موافقا لشرع الله فذلك هو الحق وذلك هو المنهج الذي اتضاه الله عز وجل لعباده، ورضيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وما كان مخالفا للسنة في أي باب من أبواب العلم والعمل فهو من البدع، إما من البدع المكفرة وإما من البدع المفسقة التي يكون صاحبها ضالا مضلا، ولا يستهان بشيء من البدع، وما ذلك إلا لأنه يلزم المبتدع لوازم خطيرة، لو علمها وعنده نصح لنفسه ما ارتكب البدع. ومن لوازمها اتهام الدين بالنفس، والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. ثانيا يلزم منها اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ الأمة البلاغ المبين، وهذا فيه ضلال وفيه سوء ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب للقرآن، لأن الله أمره بالبلاغ فبلغ البلاغ المبين، وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويلزم عنه أنه أن أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذين هم واسطتنا في التبليغ وفي العلم الشرعي ما بلغوا، هذه لوازم تلزم المبتدع، ولكن المبتدع زين له سوء عمله فرأى بأنه هو في الخط المستقيم، وأن خصومه أهل السنة هم الذين إما من أهل الغلو والتشدد وإما من أهل التفريط في جنب الله. لذا من هنا تعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، لأن صاحب البدعة لا يرى نفسه أنه مسيئا ومخطئا، وإنما يرى نفسه بأنه أضاف إلى دين الإسلام لبنة لتكمل هذا الدين وترفع من درجات العبد، ويرى بأنه هو المصيب وغيره وقع في الخطأ. لذا من صدق وكان مع أهل البدع أضلوه يوما ما ونصح لنفسه وصدق في طلب الحق وأتى بأسباب ذلك فاتصل بالعلماء، فإن الله يشرح صدره للحق فيرفض البدع وأهله، وقد علم ما هم عليه من الخجل، فتجده قوي في السنة لأنه عاش في شيء من الجاهلية وهي البدع المضلة، فتجده قوي وينتم بمعرفة بعد معرفة على أهل البدع، ينتم عليهم ويرد عليهم. لذا لما كان أبو الحسن الأشعري عاش في الاعتزال برهة من الزمن بسبب الجليس السيء من أهل الاعتزال، ثم بعد ذلك وجد من هم أخف من ذلك، الكلابية الذين هم أخف من المعتزلة وإن كانوا واقعين في التعطيل اليزي، فأتنق مذهبهم برهة من الزمن، ثم اتصل بطلاب الإمام أحمد بن حنبل فناقشوه في الاعتقاد في باب الأسماء والصفات وفي باب الأعمال وفي باب ناقشوه، وكان من أهل الرغبة في الحق، فترك المذهبين، مذهب الاعتزال خلعه أمام الناس فوق منبر الجمعة، والمذهب الكلابي اعتزله وقال أشهدكم أني على ما كان عليه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل من الإيمان بالله ورسله إلى آخر ما ذكره في رسالته الإبانة. فالشاهد من هذا أن من صدق مع الله في طلب الحق أنار الله بصيرته وهدى قلبه، بشرط أن يأتي بالسبب، لقول الله تعالى والذين اهتدوا جادهم هدى وآتاهم تقواهم، وفي أصحاب الزيغ قال الله في حقهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا بد من الأخذ بالأسباب، وخير الأسباب الأخذ بأسباب الهداية، وشر الأسباب الأخذ بأسباب الغواية. يقول ما هو الفهم الصحيح فيما يتعلق بصلاة الاستخارة، هل نصلي ثم نعمل ونتوكل على الله أم ننتظر علامة ترشدنا؟ إذا ما لقلب الإنسان إذا استخار العبد في أمر من الأمور التي تشرع فيها الاستخارة وما لقلبه إلى فعل الشيء أو تركه بشرط أن لا يدع في مأذن، فليتوكل على الله. وأما الأعمال الصالحة فلا يستخير أحد فيها، الأعمال الصالحة قال الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، لا يستخار فيها لأنه مأمور بها من الله تبارك وتعالى ومراقب فيها. أما بقية الأمور المباحة من الأمور التي تتعلق بأحوال الناس الاجتماعية فلا حرج أن يستخير الإنسان ثم يمضي بعد ذلك إلى من شرح له صدره ومالت إليه نفسه، والله أعلم. يقول: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ الصحيح أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده وهو قدوة الأمة، ولأن الخلفاء الراشدون لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأئمة المذاهب لم يحتفلوا، وإنما حصل هذا فيما بعد ذلك عندما خفي شيء من معالم السنن وظهر أهل البدع، جاء دور الغلو، غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم حتى احتفلوا بمولده، ويقع في المولد وفي الاحتفال شر مستطير كاختلاط النساء بالرجال وكالكذب، يعني يتلون شيء من القصائد أو شيء من الكلام المنثور ثم يقومون ويقولون حضر حضر، أي النبي صلى الله عليه وسلم حضر، وهذا من الكذب على الله، ليس والعبادة ليس فيها الكذب، فهي عبادة باطلة ليس لها أصل. كفاية أحفظها عطاء. قد تكون هذه المسائل مما اختلف فيها العلماء على قولين، ولم يترجح لي فيها قول، فأريد أن أحيله على بعض العلماء يستفتيهم، لكنني أحتار في العالم الذي يحيله عليه، لأنني أعرف رأي العالم مسبقا قبل الإحالة عليه، فإذا أحدت على أحد العلماء فكأنني اخترت له أحد الأقوال، فما هو التصرف الصحيح في مثل هذه الحالة؟ أن الكعب صحيح أولا لا يجيب طالب العلم على مسألة من مسائل الفقه الإسلامي سواء في العقيدة أو الشعائر أو المعاملات أو غير ذلك إلا عن علم يقين متيقن بأن الحكم كذا وكذا بدليل الكتاب والسنة، هذه مسألة. والمسألة الثانية إذا أشكل عليه الجواب في السؤال الذي وجه إليه فعليه أن يرشد إلى العالم المعروف بالورع وغزارة العلم ونهج السلف الصالح، يرشد إليه ولا حرج عليه بعد ذلك. أما يعني يرشد إلى إنسان ليس مشهورا بغزارة العلم ولا بمنهج السلف فهذا من الغش للناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سهى المأموم في ركن من أركان الصلاة لم يسهو فيه الإمام فما حكم صلاته؟ ما دام هو مأموم والإمام متأكد من صلاته فلا عبرة بشك المأموم، لا عبرة بشكه، فهو تابع لإمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو يأتم بإمامه ولا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم بهذا البيت من الشعر: دع الأيام تفعل ما تشاء وتفعل، دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. أما طب نفسا إذا حكم القضاء هذا لا غبار عليه، معنى واضح. وأما نسبة الفعل إلى الأيام فهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل هو المتصرف في الأيام وفي الدهر وفي المخلوقات جميعا، فالأيام لا تفعل شيئا بطبيعتها، ولكن الله عز وجل هو الذي خلقها ويتصرف فيها ويتصرف في جميع مخلوقاته بما يشاء. وأما وطب نفسا إذا حكم القضاء أي قضاء الله، عليك أن تسلم لقضاء الله عز وجل ولا تتسخط ولا تنسى ولا تعترض على الله عز وجل، فهو كلام حق. نعم.